افتح ستار الدنيا وين ضر كربلاء بعينك وخل قلبك بلحن الحزن والونه بعينك. افتح ستار الدنيا وين ضر كربلاء بعينك وخل قلبك بلحن الحزن والونه عينك. دمعك بعد لا تمسحه من يجرع الواجنه خلا يصوب بين الخيام متأثر وبينك. افتح ستار الدنيا وين ضر كربلاء بعينك خل قلبك بلحن الحزن والونه بعينك. دمعك بعد لا تمسحه من يجرع الواجنه خلا يصوف بين الخيام متأثر وبينك. طل بشعورك عالخيام وبنظرة لهفانة واسمع سكينة من تنادي عم عطشانة تقلى بفاضل العطش من هو يجيب الماي حتى الطفل عبد الله جاف يا عمي لسانة. طل بشعورك عالخيام وبنظرة لهفانة واسمع السكينة من تنادي شنو عم عطشانة. تقلى بفاضل للعطش من هو يجيب الماي حتى الطفل عبد الله جاف يا عمي لسان يا عمي كل طفلة وطفل حسب ارتعاشه من غيرك انت ابو الفضل ساق العطاشه يا عمك طفله وطفل حسب ارتعاشه من غيرك انت ابو الفضل قرب يا أبو فاضل والما يلينا ترجع تدري عطشنا قاتل ردك تطب المشرعة بالقربة يا أبو فاضل والما يلينا ترجعه وتدري عطشنا قاتل وهذا انت يا راعي الشيام تنسانا حاشاك هذا انت يا راعي الشيام وصل لنا أهره وحاول يشرب مرة بس ما رشف لقطرة فدوى إلى الحسين خذ قربته وملاها وللخيمة هي اتجاهه ورف العلم معاها وظل رافع الجبين صال وصال لنهر وحاول يشرب مرة بس ما رشف لقطرة فدوى إلى الحسين خذ قربته وملاها وللخيمة هي اتجاهه ورف العلم معاها وظل رافع الجبين ظل رافع الجبين يا عمي كل طفلة وطفل حسب ارتعاشة من غيرك انت ابو الفضل الساق العطاشه فتك تطب المشرعة بالقربة يا ابو فاضل والما يلينا ترجعه تدري عطشنا قاتل هذا انت يا راعي الشيام تنسانا حاشاك هذا انت يا راعي الشيام افتح ستار الدنيا وانظر كربلاء بعينك خل قلبك بلحن الحزين والونه بعين دمعك بعد لا تمسحه من يجرع الوجنة خلا يصب بين الخيام متأثر وبينك طل بشعورك عالخيام وبنظرة لهفانة واسمع سكينة يا من تنادي كله بفاضل للعطش من هو يجيب الماء حتى الطفل عبد الله جاف يا عمي لسان طل بشعورك عالخيان وبنظرة له فانه واسمع سكينة من تنادي عمي عطشان قل أبو فاضل للعطش من هو يجيب الماي حتى الطفل عبد الله جاف يا عمي لسانه يا عمي كل طفلة وطفل حسب ارتعاشه من غيرك انت ابو الفضل تطب المشرع بالقرب يا ابو فاضل والماي لنا ترجع تدري عطش لقاتل هذا انت يا راعي الشيم شنو هو حاشاك تنسى هذا انت يا راعي الشيام تنسان حاشاك صال وصال لنا هره حاول يشرب مره بس ما رشاف لقطرة فدوى إلى الحسين خذ قربته وملاها للخامة هي اتجاهه ورف العلم معاها ظل رافع الجبين ظل رافع الجبين بو فاضل بو فاضل تنادي الحرم وين للماي سكينة تسايل متى ابو الفضل للخيام جاء بارك الله فيك ابو فاضل ابو فاضل تنادي الحرم وينه الماء سكينة تسايل متى ابو الفضل للخيام جاي ما درى بالخيام دنيا تمطر اسهام جانب الشريعة شقد عددها الإزلام هذا يرمي نبلة وهذا سيف السلة تواير محا مستعد يقتله ما درى وبالخيام دنيا تمطر اسهام جانب الشريعة شقد عدد هالإسلام هذا يرمي نابلة هذا سيف سلة هذا ويا روحا مستعد قتله يجونا عساكر وكل دفعة يمليها بجراح يقاسي ويناضل ولا يقدر بلحظة يرتاح يمنا قطعاها وعثر لقاها هم بعد شماله منا يفصلوها من ثنى بفاضل ما أحد يعينه من ثنى بفاضل ما أحد يعينه القربة صوبوها والسهم في عينه اليمنى قطعوها وعثر لقوها هم بعد شماله منا يفصلوها من ثنى بفاضل ما أحد يعينه القربة صوبوها والسهم في عينه القربة صوبوها يجونا العساكر وكل دفعة يمليها بجراح يقاسي وينادل الله ولا يقدر بلحظة يرتاح يمنى قطعاها وعثر لقاها هم بعد شماله منا يفصلوها من ثنى بفاضل ما أحد يعينه قرب صوبوها والسهم في عينه يمنى قطعوها وعثر لقوها هم بعد شماله منا يفصلوها من ثنى بفاضل ما أحد يعينه قرب صوبوها والسهم في عينه يشوف القربة والمايل تثار على القاع خر على الوطية شن قلبه بسهم ينصاف انحنى وشن همس بالقرب حان الوداع خلفه الدعية الله يا ما اعظم هليم صاب من يشوف القربة والماء انتثار على القار خر على الوطية كنا قلبه بسهمه ينصاب انحنى وكنا همس للقرب حان الوداع خلفه الدعية الله يا ما اعظم هليم صار الا ويب ذاك العمايا يهوي على ابو فاضل ويفضخ بجبينه وطاح بالشيمة بالتراب ينادي دركني يا حسين يا خويا ويا ضي العين ينادي دركني يا حسين يا خويا ويا ضي العين ترى اللي صوب الماي قطع قلبي لنصين إذا تسمع إلي صوت قبل لا يفرق الموت تعال بقرب خويا في حجرك يحلى هالموت وصل حسين لعباسه وشاف دمومه براسه ينادي يا عضيد تروح ظل بروح حاير يقل له يا أمل عمري أنا الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي دونك وما يبقى لناصر وما يبقى وصل لحسين لعباسه وشاف دمومه سياله وصل لحسين لعباسه وشاف دمومه براسه ينادي يا عبيد تروح يأضل بروح حاير يقل لا يا أمل عمري أنا الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي دونك وما يبقى لناصر